الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. اعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. نحييكم ايها الاخوة وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الاذاعة المصرية. فؤاد بدوي. نستمع الآن إلى الشاعر الكبير فؤاد بدوي من خلال برنامج حديث الذكريات مع الإعلامية أمينة صبري، ويتحدث عن دواوينه وأشعاره التي كتبها خلال مشوار حياته. صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أخال الكون يبدأ بي أنا، اقرأ. أنا السيل الذي قد شق أنهارا وصار الماء، طوق خصر يابسة ورقص رقصة أولى وكحل عينها بالماء، أطرع قلبها حب وأثقل بطنها خصبة، وشرب نخب أحلام بجنات وفاكات وأبة وحدائق غلبة وبنطاور. كان أنا الشمس التي تأتي، أنا البدر الذي يعلو، أنا المد. وليس يضيرني أبدا بأن هناك من لا يبصر الشمس، ومن لا يعرف الرية، ومن لا يسمع الأنغام، من في قلبه صمم. أنا أغلى على نفسي من الدنيا ومن فيها وما فيها، من الروح التي تهفو وترجو أن تصير النجمة يسري جلوة تيها، من القلب الذي ترعى به النيران يتلظى ويصرخ في جحيم الليل أواها، من الحب الذي قلب الوجود الساكن الملتاع بركانا، وحمم النار تصعد فوق قمر الكون أشباحا تباريح وآهات وكلمات تولول، والصدى يأتي كئيبا فاغرا فاها، وتبقين الغلا والروح والقلب المعنى وآهاتي وكلماتي وبركان الهوى المواري في صدري. وأغلى أنت من نفسي، من الدنيا ومن فيها وما فيها. أيها الأخوة الأصدقاء، هذه القصيدة الجميلة الغريبة أيضا والمفاجئة هي لضيف هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات، وهي للشاعر الأستاذ فؤاد بدوي. الأستاذ فؤاد بدوي أثرى المكتبة العربية بمؤلفاته العديدة، منها حوالي 15 مؤلف منشور وحوالي 50 مؤلفا آخر. هذه المؤلفات ما بين الدراسات الأدبية وقصص الأطفال والشعر طبعا، وأيضا بجانب كل ذلك هو أيضا مؤلف أغاني أطفال، وكتب أول أوبرا للأطفال، وأيضا كتب وأخرج حوالي 19 فيلما تسجيليا، منها أفلام عن محافظات مصر، وله أيضا دراسات متعددة، وهو أيضا عمل كأستاذ زائر للأدب الأفريقي في بعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية. هو أيها الإخوة الأصدقاء الشاعر الأستاذ فؤاد بدوي، وإحنا سعداء إن حضرتك ضفنا في برنامج حديث ذكريات. أهلا بك أستاذ فؤاد. أنا أسعد وأسعد لمستمعيكي، لأنهم مستمعين على طراز خاص، ومن أحلى الكلمات اللي في الشعر العربي عن الذكرى السطر الجميل اللي كتبه الشاعر المرحوم أحمد فتحي لما حط قيمتين ماديتين وقيمة معنوية، يصهر المصباح مادة والأقداح مادة والذكرى جميل. وبعدين انت برضو مقدمة برنامجك الجميل، يعني الأيام والسنين والذكريات وأمينة صبر. ربنا يخليك أستاذ فؤاد، احنا الحقيقة متوقعين اننا نعيش معاك حلقة يعني متميزة، لانك كل ذلك، وايضا انت ايضا نقول ايضا رغم ان انت كتبت دراسة عن الرحالة العربي الاشهر ابن بطوطة، انت نفسك بتعتبر ابن بطوطة اخر، لانك انت ايضا هاوي سفر منذ الصغر، وايضا بتسافر وعينيك مفتحة وبتشوفه بترسل. انا طائر. انا طائر، انا لا اقر، انا لا اعرف الاستقرار. واعتقد الشاعر بقى ايضا طائر، طائر حتى لو مطرش ماديا يطير، يطير بروحه. بالظبط. واعتقد ان العالم وقريتي الخضراء، واعتقد ان كل الكره الارضيه دي عيشي. ومن اطرف ما سمعت عني وانا طالب في الجامعه ان بعض اصدقائي يقولوا ان فؤاد بدوي له اصدقاء في المريخ. وانا بستشعر ده حقيقه. يعني ليك اصدقاء في كل مكان، في كل مكان في العالم. في العالم يعني بريدي حافل، واصدقائي كثيرون، وانا احب اصدقائي جدا، واحس ان شجره صداقتي كبيره جدا وقويه ومفرعه وشايله ورق وزهر وثمر ملوش نظير وملوش حدود. على فكرة يعني كون الإنسان يتمتع بصداقات حقيقية ومخلصة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ويمكن من أجمل إنجازات البشر أنه يستطيع أن يصادق صداقة حقيقية. ده صحيح، ده صحيح. وأنا عاتب قوي على شعرائنا اللي بيكتبوا أغاني، وأنهم ما بيلتفتوش للقيمة العظيمة المعنى. يعني أنا فاكر وأنا صغير قوي قوي كتبت غنوة اسمها أي فرحة تهز قلب تهز قلبك، أي شدة تمر تتقدم فدايا، أنت أخويا وأنت صاحبي وأنا صاحبك، وأنت ليا في الحياة أزق مرايا، قاعدين موتوا العلاقة بين آدم وحواء هروها، إنما الصداقة يا سلام. أنا أجيب منين واحد زي الدكتور اللي كان معايا في رحلة مرضي الأخيرة في الدنيا؟ ألاقي واحد فين زي دكتور أنس عبده اللي تحول في مشوار لباريس إلى صديق وأخ وأم وأب وراعي ومسؤول كل ده. فلما يبقى عندي هذا الصديق هنا، وعندي الطيب صالح، وعندي نزار، وعندي واحد زي اللي نيكلز في أمريكا، وعباس مبروك، وزين أبو عبد الرحمن، ومحمد الشناوي، ده أنا شديد الثراء. أنا بعتقد نفسي أثرى أثراء العالم بأصدقائي. بالضبط، بأصدقائي فقط. طب أستاذ فؤاد بدوي، أنت عارف أنه حديث ذكريات، وأنت أنا أعلم أنك من مستمعي وتعلم أن حديث ذكريات عادة بيبدأ بداية تقليدية، إذا كنت عايز تبدأها نبدأها كده، لو كنتش عايز نبدأ زي كما تريد، فأنت الشاعر وأنت البحار وأنت الطائر هنا. أنا هنا رحنا إشارتك. ربنا يخليك. إحنا بنبدأ عموما من الطفولة، حيث تبدأ الذكريات اللي بتحفر في تكوين إنسان وبتكون الإنسان. فهل تود أن أتوقف أمام؟ والله أصلي، خصوصا أن أنا أعتقد أن أنا جيت للحياة في بيت طيب جدا، بيت من أجمل البيوت، بيت كان لا يرى إلا الغيطان وشجرة جميز وترعة. فين؟ في روينة. واسم بلدنا كنت بحبه جدا وانا طفل، روينة اي شربنا. وكان القرية الجارة كنت بخاف من اسمها وانا طفل، كان اسمها النطاف. كنت بحس انها النطاط، فكنت مش بحبها. انما لما كبرت وابتديت اقرا اكتشفت ان علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية قال ان روينة دي كان النيل يصل اليها مجهدا مكدودا، والنطاف دي اسمها النيل طاف. فابتديت اتصالح على اسم النطاف، وابتديت احب قريتي الجميلة. في اي محافظة استاذ فؤاد؟ كفر الشيخ، في الشمال، في شمال الشمال. خاصة ان انا كنت اتبعت او ارسل او ابعد او اتحط عند اخوالي في كل اجازة الصيفية. ليه كنت بتبعد؟ كنت شقي ولا ايه؟ لا مش شقاوة، على اساس ان ما فيش مدرسة. فكانوا بيشوفوا ان الواحد لما يتعايش مع الطبيعة يبقى احسن، والطبيعة فيها بقى الترعة وشجرة الجميز اللي كنا نختنها، ولال الجرن الجميلة في القمر، والحكايات بتاعت الأطفال والأطراب. فكان طبعا ده جو غير المدينة خالص، لا يوجد في المدينة. فلما كنا نرجع الشهور بتاعت المدرسة، انت كنت في المدينة أيام الدراسة ثم ترجع للقرية؟ القرية في كل الأجازات الصيفية. فأنا بعتقد أن طفولتي فيها ريف غني جدا ومترف، وأعتقد أنا من الشخصيات اللي أضاءت في عمري كان خالي الله يرحمه الشيخ محمد حسن حنبل، كان عمدة وكان جميل الصوت، وكان يقرأ القرآن بشكل ممتاز، وكان شاعرا، وكان يقريني كتب، وكان ساعات يغني عبد الوهاب فين عيونك يا نوال. والراجل ده عمل فيه وانا صغير حاجات جميلة قوي. كمان انا ما منساش ابدا جدتي الامي، كانت شخصية رقيقة جدا، نسمة، يعني كنت أحس أن أنا أستطيع وأنا طفل أن أحملها في كفي من كتر ما هي رقيقة وحنون ومعطاء وكتلة حب. فخالي ده وجدتي دول كانوا بيخلوا القرية شيء متعة أنك تبقى معهم، أن أنا أبقى معهم. لأن أبويا طبعا بيديني وجهه المسؤول، ووجهه المعاتب، ووجهه، وأمي بتحافظ على مشاعر أبويا، فأنت بتطالبي باستمرار بأشياء تعمليها، تذكري، مش عارف تروحي فين، هو بطبيش منك حاجة، فهم أحلى. أيوة كطفل هم أحلى، مفيش شك، مفيش شك. وكمان إذا كان ده في جو الريف، المدينة برضو الله يرحمه جدي لأبويا كان راجل مهيب، وبسمع عنه قصة يعني مش قادر ما صدقهاش، لان بيقولوا انه كان في الجامع عندما دخل الخديوي عباس الى الجامع، فقيل انه نادى عليه باسمه المجرد، يعني ما قالوش يا افندينا، قال له يا عباس تعال انا عايز اقول لك كذا كذا، وذهب اليه وقال له الكلام اللي هو عايز يقوله له. وكان ليه عمام بيدللوني، يعني كان ليه عم اسمه عبد الحميد مهندس كان يدللني سواء كنت طفل أو في الجامعة، وكان لي يا عم فنان عالمي اسمه حسين بدوي. أيوه. رسام فن وطاف بالعالم أجمع، كان صديقي، كان صديقي جدا عم حسين وعم عبد الحميد، وكان لي عمام مش صحابي أبدا، وبالعكس لما لقيهم في المحل عند أبويا ما ما ما ما ما تدخلوش، ماليش دعوة. طب ما امتى بقى استاذ فؤاد بدات مساله الشعر تظهر عندك؟ والله والله ليها، لا القريه ما فيش شك ان ده كله دي مكونات، يعني ايوه حاجات بتترسب زي ما بنقول ان الطبقات الجيولوجيه بتترسب. وانا طالب في ثانوي، الامر الغريب ان انا كنت طالب متقدم جدا. وغريب ليه؟ لا لان انا ما كنتش بذاكر كتير. يعني ما مش واخد المساله في دماغي، يعني مش حاطط في دماغي ان انا ابقى الاول، انما ببقى الاول. ومش الاول بعقل، يعني مثلا ايه يعني فرق بينك وبين التاني. يبقى الفرق بيني وبين التاني مثلا 18 نبرة 30 نبرة حاجات كده. ولما كانت تروح شهادتي لابويا يلاقيني مثلا واخد في العربي 48 من 50 واخد في الانجليزي 38 من 40 واخد في الفرنساوي 28 من 30 دي اللغات واخد في الرياضة 40 من 40 يعني مع اني كنت بذاكر فقط في فترة الفجر كنا بنرغم على ان احنا نصحى نصلي الفجر ارغام الدنيا برد ومانيش عايز اقوم ولا اروح الجامعة ولا حاجة عشان تتعود انما لازم تروح وترجعي تفضلي تذاكري بقى لحد ما الصبح تروح المدرسة كنت انا بذاكر قبل المدرسة بدرس واحد اسمع يعني اقرا واسمع الاستاذ بيشرح وارجع قبل ما انام اراجع درس وخلاص ما كنتش بذاكر اكتر من كده وبعدين كان ابويا الله يرحمه نفسه ان انا ابقى دكتور طبيب يعني ورحت فعلا كليه الطب ودرست سنه اعدادي ونجحت بفيري جود بجيد جدا ولما رحت المشرحه ومش درست الطب اللي زعلتني انا لما بقولها دلوقتي بيضحكوا عليا يعني انا كنت في طب اسكندريه فكنا بنمشي في شارع مستشفى كليه الطب نتقدم نحو كتله من السواد اللي بيصوت كل صباح صعب قوي يعني طبعا لكن ما كانش لسه الشعر ظهر ولا ده برضه نفس لا الشعر لا كان كان كان ابتدى بقى ايه يعني مثلا المدرسين يخلوني اقرا مواضيعي لزملاتي مواضيع تعبير مواضيع التعبير يعني اقرا لزملاتي انما الشعر ابتدى عبر عن نفسه وانا في الجامعه يا بس مش متاخر استاذ فؤاد دايما الشعراء يبداوا لا لا انا ابتديت متاخر يعني انا فاكر كويس انا فاكر كويس قوي ان في مجله الحائط كده لقيتني بكتب كلام بيقول اتسالينا وانت روح يا مابيه اتسالينا وانت كل رجائيه يعني حاجات كده فجي واحد قال لي ده شعر قلت له والله انا ما معرفش انا ما اعرفش قال لي لا طب توريني الشعر بتاعك قلت له انا ما عنديش شعر انت شايف انا ما عنديش قال لي لا انت عندك طب بس وريني اللي انت كاتبه قلت له مش كاتب حاجه وبعدين ابتديت تكتب بقى افتكر كلامه واوريه له ففعلا قال لي ده شعر وبعدين لما الطريق ده انفتح قدامي ابتديت اقبل على قراءة الشعر بشغف شديد جدا يعني فجأة محيط اتفتح قدامك قررت ان انت عالم وان انت عالم عالم كفاني واحدة ان اعيش فيه طبعا. محمد عبد الوهاب نستمع الآن إلى جزء من برنامج زيارة لمكتبة فلان للإعلامية نادية صالح وقد اخترنا مكتبة الموسيقار محمد عبد الوهاب ليتحدث عنها وعن أهم ما فيها يعني تحس بالسيمفونية الخامسة دي بالجمل الجليلة البطيئة اللي كلها حماس وحرارة وبعدين الأستاذة اللي فيه يعني واحد كونه يطلع من جملة بسيطة يعني هي مش العبقرية في الجملة العبقرية في بيتهوفن نفسه بيتهوفن العبقري لأن كونه مثلا حركة زي تا تا تا تا تا تا تا تا إيدي عشان يطلع منها هذا العمل الفني إذن مش التا تا تا تا هي المهمة بيتهوفن هو المهم بيتهوفن هو العبقري هو اللي قدر يعمل من التتتتا دي كل اللي احنا سمعناه دي كل اللي احنا سمعناه حوالين ده يفصلها ويفصفصها ويرجع يجمع منها اللي هو عاوزه نصها تلتها ربعها ويرجع يقولها كلها زي ما سمعتي كده فده شيء خطير يعني أي. طيب هل الثقافة الموسيقية مبنية على الاستماع وحده للموسيقى في رأيك يعني هل يكفي أن الإنسان يستمع للموسيقى عشان يبقى مثقف موسيقيا؟ لا الثقافة الموسيقية لا علميا لا لازم يتعلم الموسيقى لكن السماع ما في شك أنه مهم لأنه بيأثر على الإنسان في إنتاجه على سبيل المثال يعني مثلا نفرض انه توفيق الحكيم ونجيب محفوظ حسين عبد القدوس مصطفى محمود الجماعة دول ما قروش الا كتب الصفر بتاع زمان، خدت بالك؟ هل كان طلع منهم اللي طلع؟ لا، لان هم كنهم قرأوا الادب الاجنبي ما في شك انه من غير ما يدروا، بس فيهم روح جديدة غير الروح اللي كانت تبث فيهم لو كانوا ما قروش غير الكتب الصفر بتاعة زمان. كمان الاستماع إلى الموسيقى، يعني أنا أما أستمع إلى الموسيقى بتثقف، لكن بتثقف إزاي؟ مش علميا، بتثقف في جوهري من جوه، استمع كأستغفر الله العظيم ما أقدرش أقول خالق يعني كمنتج، يعني بدي أقول أني أنا بتأثر، ما في شك أن أنا بتأثر، لأن الاستماع ده بالضبط زي القراءة عند الأديب. ليه الأديب بيقرأ؟ هل الأديب بيقرأ عشان ينقل اللي أراده بالضبط في رواية أخرى بلغة عربية؟ لا، لكن بيقرأ عشان يطلع على عقلية جديدة، على فكر جديد، على أسلوب جديدة، على طريقة جديدة، على على على, على إلى آخره. فأنا كمان أما بسمع أو السمع لأي إنسان هو للي بيعمل بيتأثر، ومن الجايز جدا يتأثر بألوان مهش كانت في تقديره أو عنده. وعند المستمع العادي المستمع بتثقفه على أساس أنه بتخليه أما يسمع يحس هذا الإنتاج اللي سمعه متأثر بمين، رايح فين، جاي منين، هل متصل ببعض، هل مش متصل ببعض، هل في خيط يربطه، هل ما فيش خيط يربطه، هل في جمال، هل ما في، وفين الضعف، يعني ممكن جدا ممكن طبعا. طيب إيه ترى بتستهويك الكتب اللي بتتكلم عن السير وال يعني حياة الناس والتراجم؟ جدا إلى أقصى حد، يعني أحب بشدة السير الناس اللي في الكتب، من سير الناس اللي في المجالس. ما حبش الحكايات اللي يكلموها على الناس في المجالس بتاعة الناس اللي معشرينهم، يعني مش عارف راح فين وجه منين وعملت ايه وجوزت مين، ده الحاجات دي لا ما احبهاش. لكن احب جدا سير العظماء، لانها بتبقى سير خلاقة بقى، يعني بيشوفوا الجوانب او النواحي الايجابية اللي في الشخص بدل ما يشوفوا السلبيات بس في السير العادية دي. ما في شك ان سير العظماء بتأخذني بدرجة خطيرة جدا جدا، وأغرق فيها أغرق فيها غرقان كده. طب تتمنى تقرأ سيرة مين يعني؟ يعني كل عظيم، بيتهوفن، نابليون، طبعا نسيب التاريخ الإسلامي، يعني أنا قرأت كله، تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والعظماء من زي في التاريخ الإسلامي، لكن غير كده كل جماعة الكبار، يوليوس، أنطونيو، نابليون، اسكندر، بيتهوفن، أنا عشرت شوقي وما في شك أنه كان من العظماء، وقدرت يعني أعرف برضو إيه هي العظمة بتبقى إزاي في الإنسان، فأحب أراها بشدة يعني. طيب الكتب اللي تألفت عن الأستاذ محمد عبد الوهاب قريتها ترى، وبتعتقد انها قدرت تصل الى اعماق والى وجدان الاستاذ عبد الوهاب؟ والله انا مش عاوز احرق. كويس. كويسه. اه طيب. على العموم بنكتفي بالرد ده. طيب بالتاكيد يعني تاملت حياه سيد درويش، قريت عنه ايه؟ قريت عنه كتير جدا، وانا مش قريت عنه، انا قريت عنه من مزجته، يعني ما يهمنيش الشيخ سيد درويش، أنا يهمني مزجته. طيب بتعتقد إيه موطن أو إيه مواطن الضعف ومواطن القوة في سيد درويش؟ مواطن القوة في سيد درويش إنه كان راجل، أول من خلق للملحن المصري الكيان المحترم، يعني خلق الملحن المصري، قبل كده ما كانش فيه ملحن مصري بالمعنى اللي احنا دلوقتي بنعرفه، وخلى الجمهور يطالب الملحن المصري بما يجب أن يفعله. الأول كان ما فيش ملحن، كان في صوت، كان يقول لك المغني يقول ريان يا فكل. يعني إيه ريان يا فكل؟ يعني يقول أي كلام فارغ حي يمشي الحال. الشيخ سيد درويش جاه قال لا، ده ورا هذا الصوت في جندي تاني، في ملحن لازم يدرس ولازم يطالب ولازم الواحد يقول هو عمل ايه وما عملش ايه. فخلق الكيان للملحن المصري، ادي حاجة. الحاجة التانية ان الشيخ سيد درويش هو اول من عبر عن الكلمة بما يتفق لها من الموسيقى. يعني الاول كان ممكن جدا كلمة حزينة الواحد يلعلع بيها، وكلمة ملعلعة الواحد يحزن بيها، ما هيش مسألة، المسألة انه او يقول. لا، الشيخ سيد درويش قال لا، بدرجة انه وهذا من نقصه اللي حقوله، انه تغالى فيها بدرجة انه بقى اما يجي يلحن لجماعة مثلا من بتوع الطوائف زي السقايين، يروح يمشي ورا السقايين وياخد يشوف السقايين بيقولوا ايه ويروح قايل. يعني ده هذا كثير، ده كتير. زي مثلا بيفكرني بالطلبة اللي يكونوا في ابتدائي، أما يكون في مدرسة عاملينها مثلا للوزير، وزير التربية، ويطلعوا لسه عيل صغير ويقول ويكلم ويقول السماء والأرض، فتلاقي في السماء يروح مرافع إيده لفوق والأرض يروح منزل إيده في الأرض. يعني حاجات بدائية جدا، لكن هو قد كده كان. وده معقول، لأنه ده يعني حصل له رد فعل من سوء التلحين في ذاك الوقت، مش من سوء التلحين من حيث الطرب. حيث الطرب كان جميل ما في شك أبدا. المرحوم عبد الحمولي والمرحوم محمد عثمان لهم حاجات تعلمناها عظيمة وطرب، لكن يعني حصل له رد فعل انه شاف انه ما فيش حد بيفطن او بيتجه نحو تلحين الكلمة بما يطابق او بما يلائم المعنى. فهو راح بقى حصل له رد فعل شديد جدا الى الناحية التانية، بحيث انه حصلت له هذه المغالاة. كل دي ما فيش شك انها معاني كبيرة جدا في الشيخ سيد درويش. أستاذ عبد الوهاب، تتصور ظل سيد درويش على مين دلوقتي يعني؟ والله أنا بعتقد أن ظل الشيخ سيد درويش على العصر كله. يعني لا يزال العصر بيغني حاجات برضو من ألوان الشيخ سيد درويش، وأكتر من كده من ألحان الشيخ سيد درويش. يعني مثلا لو مسكنا ناس زي الرحبانية اللي بنعتبرهم ناس ما في شك أنهم يعني متعلمين تعليم كويس، وفي الوقت نفسه ما همش متنكرين لموسيقاهم، لقينا على انهم عملوا يمكن 3 أعمال 4 من ألحان الشيخ سيد درويش. زوروني كل سنة مرة، طلعت يا محلى نورها، هنا بيتقال منه بلادي بلادي، هناك برضو الرحبانية عملوا الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. كل دي يدل على انه راجل عايش، يعني يدل على انه ألحانه ألحان زي ما قلت انا، ألحان بناءها المعماري الفني بناء متكامل وبسيط، وده المطلوب. بتعتقد ان النقاد انصفوا الشيخ سيد درويش في تقييمهم له؟ والله هم إذا كان من جهة الكلام المعسول، وإنه الذكرى الخالدة والموسيقى الخالد واللي ما فيش زيه، يعني تم هو قاله، يعني كلام جميل منمق، لكن كله عبارة عن كده ذكرى الشيخ سيد، ذكرى الموسيقى الخالد، الموسيقى اللي ما فيش منه اللي، لكن إيه يعني إيه ما فيش منه؟ يعني ما تعمقوش في انهم يقولوا ايه اللي له يعني، وايه اللي عليه كمان بقى. طيب انا شايفه مجموعه اسطوانات قطعا هنلاقي فيها اسطوانات للشيخ سيد درويش دلوقتي، فبتختار لنا اسطوانه استاذ عبد الوهاب؟ ايوه، اختار لكم اسطوانه، يمكن مش احب اسطوانه عندي للشيخ سيد درويش، لأن الشيخ سيد درويش له اسطوانات كثيرة معمولة كان في عند واحد اسمه ميشيان رجل أرمني كان في اسكندرية وكان بيعمل اسطوانات على ايديه, ما كانش فيه لا طباعة ولا اسطوانات ولا حاجة, فطلعت مخشخشة وحالتها بالبلاوي. لكن أنا بعتقد أنا بعتقد كان فيها حاجات أدوار, وكان فيها أدوار من أهم أدواره, لكن في دور كانت اتعملت على اسطوانات أكثر بقى جودة وهي اسطوانات بيضافون, ودور يمكن في أذهان الناس أكثر وهو دور أنا هويت. طيب نسمع الاسطوانة, أنا متهيألي دي سرعة كم أستاذ عبد الوهاب؟ والله أفتكر 78 ولا 87 لفة ولا أي حاجات كده من الحاجات بتاع زمان بقى, مش 45 ولا 33 بالضبط, أنا شايفها كبيرة قوي كمان. حاجة كده تملى العين, بسم الله ما شاء الله. طيب نسمعها سوا. Thank you.

بقى اسمه مل الأسماع، سواء إذا كان عن الإذاعة أو التلفزيون أو المسارح المنتشرة أو السينمات اللي الأفلام اللي بتروح بتجوب كل أنحاء الشرق. بص لقي الواحد من دول في بحر سنة أصبح اسمه زي الطبل، الفلوس جريت في إيده، يعني بقى حاجة تانية. دلوقتي المناخ ده اتغير نهائي، كان زمان ما فيش الحاجات دي خالص. يعني نقدر نقول ان الجيل الجديد في الفن دلوقتي ما بقاش هاوي للفن زي الجيل اللي قبليه واللي قبل اللي قبليه اطلاقا. بقى جيل يبحث عن الشهرة، يبحث عن الشهرة. انا اسف طبعا اللي بقول الكلام ده، انما ده ملحوظ، وقد يجوز ان الكلام ده ما بينطبقش على الجميع. مش ده معناها ان كل واحد، كل شاب دلوقتي بيدخل السينما او بيدخل المسرح يعني بيجري ورا الشهرة ورا الغنى وبتاع، لا، انما معظمهم اكتر من 80-90% بعد سنة تبص تلاقيه سيارة فارهة ولبس معرفش مين وصهر ايه واسم ايه وشهرة ايه وحاجات من هذا القبيل. زي ما كانتش في حاجات من دي ابدا. الفنان احمد مرعي كنجم من نجوم الجيل الجديد في الفن، تعتقد ان عنصر الهواية متوفر في جيلك من الفنانين زي الجيل اللي سبقكو، هواية الفن يعني؟ بتهيألي أي مجال فني لازم الهواية بتبقى سابقة العمل يعني. هل جيلك فيه الهواية؟ والدليل على كده ان في مجموعة كبيرة جدا منهم بيكافحوا كفاح كبير جدا علشان يعملوا حاجة، وبتقابلهم صعب جامدة جدا. لو ما كانتش الهواية موجودة فعلا كانوا وقفوا وما كانوش كملوا. الجيل الجديد في الفن يعني البعض بيرى انه الارض مفروشة ورد له، وانه هو ظهر في ظروف فيها انتشار سريع مش زي الجيل الاول من الفنانين. هو فعلا الظروف اللي موجودة دلوقتي فيها انتشار سريع لمسائل كتيرة، انتشار سريع للثقافة، يعني يستطيع انه يستوعب اشياء سريعة، مجالات كتيرة لاستيعاب نفس الفنانين الجداد، يعني زي التلفزيون ما كانش موجود قبل كده المسائل دي. لكن حقيقي هي مش مفروش بالورد زي ما بيقولوا. ظروف المعيشة نفسها متغيرة عن ظروف المعيشة زمان. الإمكانيات الفنية والحاجات الجديدة أكتر بكتير من اللي كان موجود زمان. فاللي عاوز يستمر ويثبت وجوده فعلا في كفنان دلوقتي أعتقد انها صعبة جدا عن زمان، لان دلوقتي لازم يحصل تحصيل جامد جدا من الثقافة. الهواية ما عادتش هي الحاجة الوحيدة، والموهبة ما عادتش هي الحاجة الوحيدة للفنان. الاول كان ممكن الفنان يكون موهوب فقط، دلوقتي لازم يكون موهوب ومثقف وعلى خبرة ودراية بكل ما يحدث في العالم، حتى المسائل السياسية والاقتصادية والعلمية وخلافه. يعني التطلعات بتغلب على الجيل الجديد من الفنانين أكتر من التطلعات في الفن، يعني أنه عايز يجيب عربية، أنه عايز يفرش شقة، أنه عايز يبقى مشهور في أسرع وقت ممكن. والله ربما بقى عند البعض، يعني مش عند الكل، ودي مسألة عند في القديم وفي الجديد، يعني زمان يعني ودلوقتي. زمان برضو كان في بعضهم نفسه يشتغل علشان يكسب ويبقى نجم لامع ويتعرف ويبقى عنده الشقة الكبيرة أو الفيلا أو العربية وهكذا يعني. ودلوقتي برضو نفس الحكاية، دي مسألة تكوين شخصي خالص ملهاش دعوة بالفنان. يعني أنت تعبان في حياتك الفنية؟ يعني بتواجه مصاعب ومشاق؟ والله هي المسألة برضو يمكن تكون شخصية شوية بالنسبة لي، يعني مش متاعب ناتجة عن متوجهة لي من الآخرين قد ما هي متوجهة من داخلي أنا. بمعنى إيه؟ إن أنا قبل ما بقبل عمل بمر بمعاناة كبيرة جدا، ما بقبلش أي عمل. جيلك بيعاني نفس المتاعب؟ والله في بعضهم اللي برضو نفس اللي ما بيقبلش أي حاجة، وفي البعض اللي عاوز يشتغل وخلاص. يعني جبت عربية؟ جبت عربية قديمة صغيرة لكن ظريفة جدا وعزيزة. بعد كم سنة من الشغل؟ بعد 6 سنين. وحقيقي ما جبتهاش من فيلم مصري، من أجر فيلم مصري. يعني لو كنت استمريت يعني ما كانش، أنا جبتها من فيلم أجنبي اشتغلته وعملت بطولته وخدت فيه اجر كويس، فاستطعت ان انا اجيب عربيه وحتى مش جديده يعني. كل زملائك من النجوم الجداد في الفن عندهم عربيات؟ الزملاء اللي في سني او في يعني فتره بتاعتي اللي جابوا عربيات جابوا عربيات احسن مني، اللي ما جابوش ما عندهمش وقت يجيبوا عربيات. عملوا افلام جيده زملائي؟ مش كل الافلام يعني، كل الزملاء الجداد مش كل افلامهم جيده. اثبتوا وجودهم؟ في مجموعه اثبتوا وجودهم وعظام حقيقي. برضو الموهبه بتثقل وبتزداد، انت عارف الفن طبعا، حضرتك فنان وعارف ان الفنان يقال انه كل ما يتعذب وكل ما بيحس بالحرمان كل ما بتنصهر موهبته اكتر. وده واضح جدا في فنانين زمان، موسيقيين زمان مثلا اللي من 200 و300 و400 سنه واعمالهم لا تزال خالده حتى الان. امسك تاريخ حياتهم شوف عاشوا ازاي وماتوا ازاي. الان امسك اي موسيقي مثلا، ده فرع من فروع، بعد سنه واحده اسطوانه واحده تخليه يبقى مليونير. خلاص حته مزيكا اعملها في 3 دقايق اسطوانه، مش عارف ام نعيمه التالته، مش عارف الطشت قال لي بتاع، تبص تلاقيه بقى في السماء والفلوس بتجري في ايديه وعمل له بيت وزرايا وفيلا وطنبيل ومعرفش مين وبتاع. كان زمان زي ما حضرتك عارف وبتقرا طبعا التاريخ، ما كانش الانتشار بالشكل ده، ما كانش الانتشار بهذا الشكل. لذلك كانت المواهب زمان كانت مواهب خارقه، مواهب عظيمه جدا. دلوقتي قطعا اقل من الاول. الممثلين دلوقتي اقدر اقول بدون يعني ما اكون متجني، ده شيء كل الناس لمساه والجمهور نفسه لمسه، مستواهم اقل من الفنانين بتوع زمان، بدليل ان كل واحد يقول لك الفنان اللي بيموت بتاع زمان ما عمره بيتعوض. صحيح الحكايه دي؟ هذا ملموس، هذا ملموس. يعني نقدر نقول ان الفنان اللي بيروح مننا ما بيتعوضش ولا يمكن، يعني جايز يطلع احسن منه، انما نده او نظيره او مثيله مش ممكن مهما كان حتى صغير. مش ضروري الجماعه الفطاح، يعني في واحد يقول لك نجيب الريحاني مات مش ممكن نعوضه، الله يرحمه حسين الرياض مات، بالعكس ده في ناس صغيرين جدا يعني بدون ذكر اسماء يعني ممثلين من صغيرين جدا لا تزال الارض ما تقدرش تعوضه، مش ممكن. جايز يطلع واحد في المستقبل يعني احسن من، اجيب لك ان واحد زي نجيب الريحاني مثلا او حسين الرياض او الجماعه الكبار بتوعنا دول مش ممكن يتعوضوا ولا يمكن يطلع نظير لهم اطلاقا. الفنانه سميحه ايوب، ان اللي بنفقده من الفنانين الكبار ما بيتعوضش، هو فعلا ما بيتعوضش، لكن بيطلع له مقابل، يعني نفس الكاركتير ده، نفس نغمه الصوت دي، نفس الشكل ده، طبعا ما يتعوضش ولا يمكن هيتعوض، لكن بيكون له مقابل فنان اخر بيسد الثغره وبيبدع برضه، لكن يعني بيبقى له شخصيه معينه اخرى. يعني احنا نقدر نقول ان احنا عندنا فنان سد الثغره بعد وفاه نجيب الريحاني؟ والله احنا عندنا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم، عندنا الاستاذ فؤاد المهندس، عندنا الاستاذ الهنيدي، كل دول وغيرهم كتير، مش على يعني مش على سبيل الحصر، دول على سبيل المثال في عبد المنعم مدبولي، واخد بالك؟ دول فنانين ولهم جماهير وبيحبوهم جدا الجماهير، وبيقوموا بالأدوار الإنسانية الساخرة برضو زي الأستاذ نجيب الريحاني. يعني لو كان نجيب الريحاني موجود كانوا دول بقى منافسين له؟ بس هو هيكون في فرق زمني، هيكون هو دلوقتي بيشتغل دور مثلا جد ودول أخدوا مكانه، لأن المسألة مسألة استمرار ومسألة حياة ومسألة طبيعة. بدأت حياتك الفنية بدفع الهواية ولا بحكم الوظيفة؟ لا، دفع الهواية وإلا ما كنتش أصل. بالعكس أنا سعيت إلى الوظيفة علشان أكون بجوار الفن. يعني مش الظروف هي اللي أوجدتك في وظيفة استوديو مصر؟ لا، ده أنا سعيت ليها سعي فظيع جدا

يعني ممكن لا اختم الثانوي ده بدا بعد يمكن بسنتين او حاجه زي كده، ولو انه هو اصغر مني كتير في السن. وبعدين شكله غير شكلي، شكله بيساعده على انه يقدر يعمل، وهو يعمل شرفات الاول يعني. لا بس هو لسه عامل حاجه قريبه استاذ عماد برضو، عامل فيها دور تلميذ في الجامعه. لا تلميذ في الجامعه دي بقى انا يعني ما تاخذنيش انا لا اوافقه عليها لسبب بسيط جدا. افترض ان شكله بيساعده على هذا، افترض هذا، ما هو فيه يمكن تلامذه بولده في الجامعه بيخلله 10 سنين ولا بتاع بيسقطوا وبتاع وبيكبروا اخدميه كده متزوجين وعندهم اولاد وبيطالب في الجامعه، ما ده مش مهم. المهم فيه نظره الجمهور للفنان. انا لما واحد درجه اقتناع الجمهور انا لما واحد بيتفرج عليا من 30 سنه دلوقتي بيتفرج عليا من 30 سنه، هل لا يزال يعتقد ان انا اقدر اعمل الدور اللي كنت بعمله من 30 سنه؟ مهما كان ادائي سليم وما مجرد ما هو عارف انه شافني من 30 سنه او من 25 سنه او من 20 سنه او من 15 سنه. وصلنا معكم يا الإخوة إلى نهاية السهرة من برنامج صندوق الدنيا، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. ويا لكم أجمل التحية من سامية خليل الإعدام، هالة يوسف التقديم، خالد القصاص الهندسة الإذاعية، والإخراج سعدية حسين.